القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام كاف، يقول في رسالته: استدان مني شخص مبلغا كبيرا أعطيته له لعلمي بظروفه، وبعد أن فتح الله عليه وأعطاه من فضله يماطلني في السداد، فما حكم ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى أمرنا بالإنفاق في حدود التوسط. يقول تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقد وجدناه صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابي الذي يريد الزواج، يقول له: التمس ولو خاتما من حديد. لم يأمره بالاستدانة. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج، لم يعني يؤدي الحج، أيستقرض للحج؟ قال: لا. ومن ثم لا يصح للمسلم أن يستقرض إلا لضرورة، إذ الدين فيه مذلة بالنهار وهو هم بالليل، يعني إذ لا يدري يعني هل يستطيع أداء الدين أم لا. وأيضا صاحب الحق ما قال: فقد لا يقبل الأعذار إذا لم يسدد الدين في موعده، وقد يصول في الطلب ويتجاوز الدائن حدود الأدب والشرع. ومن ثم ينبغي ألا يستدين الشخص إلا لضرورة. وعلى من استدان أيضا أن يكون حريصا على أداء الدين وألا يماطل، وإلا في هذه الحالة يكون قد ارتكب إثما. والأدلة العامة يعني تشمل هذا. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود. ويقول تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول تعالى: فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يعني ينبغي أن يكون الدائن حريصا على أن يسدد الدين في موعده، لا أن يماطل كما في واقعة السؤال وقد فتح الله عليه ومن الله عليه بعد أن كانت حالته يعني سيئة. في الحديث الشريف أيضا: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. يعني وفي الحديث أيضا يدل على أن المماطلة ظلم. فالواجب على من يستدين أن يكون صادقا مع نفسه ناويا أداء الدين، وإلا عرض نفسه لغضب الله سبحانه وتعالى. وفي السنة الشريفة أيضا: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا يدل على سعة الشريعة وعلى رحمة الله تعالى بعباده. الله يبسط الرزق لمن يشاء لحكمة، ويضيق على من يشاء لحكمة. والعوارض أمر وارد على كل شخص فينا، فإذا اضطر الإنسان للاستدانة فعليه أن يستدين في حدود الضرورة، ناويا حين طلب الدين من شخص ما أن يكون ناويا السداد، وإلا لحقه الإثم ولا يدري، فربما يموت ولا يؤدي الدين، وهنا يكون مماطلا عرض نفسه لغضب الله سبحانه وتعالى. أما الحوالة من المدين على شخص آخر بدينه فلا مانع، إذا طلب المدين يعني من الدائن أن يأخذ دينه من فلان كما في واقعة السؤال فلا مانع من ذلك أيضا، طالما يؤدى الدين وطالما تبرأ ذمة المدين بهذا، تبرأ من هذا الدين، والدائن في هذه الحالة يسترد دينه. وهذه الإسلامية أقر الشرع الحوالة ولم يعرفها القانون إلا في القرن 16 الميلاد، وجاء في الحديث الشريف: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا أتبع أحدكم على مليء، على شخص عنده قدرة على السداد، فليتبع. وفي رواية: ومن أحيل على مليء فليحتل، فليقبل الحوالة. وجمهور الفقهاء على أن هنا يعني الحوالة أو قبول الحوالة يعني للندب وليس للوجوب. ومن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. إذا الحديث الشريف يبين أنه أيضا التحول الحق من ذمة إلى ذمة يعني يحتاج أيضا إلى أن يرضى بذلك الدائن، وإلا كان إضرارا به. وهذا رأي فريق من الفقهاء، اشتراط رضا الدائن بالحوالة، وخاصة أن التعامل بالاستدانة الجانب الشخصي فيه محل اعتبار، يعني فقد يتعامل الشخص مع من يعرفه، من يعرفه دون من لا يعرفه، أو مع شخص دون شخص آخر، وقد يتغير حال الشخص من قدرة على السداد إلى إعصار إلى آخر. وعلى من يستدين ويغير الله تعالى حاله كما في وقت السؤال وأصبح قادرا على السداد أن يبادر بأداء الدين حتى تبرأ ذمته من هذا الدين، إذ حقوق العباد مبناها على المشاحة لا على المسامحة، حتى نلقى الله تعالى على خير حال، وحتى لا توقف حالته في القبر، يعني نفس المؤمن مرهونة في قبره حتى يؤدى دينه، يعني لا يعرف هل يطرى إلى طريق الجنة أم إلى طريق النيران والعياذ بالله. فعلينا أن نبرأ بساحتنا وذمتنا وأن نطهرها من هذه الديون، فحقوق العباد مبناها على المشاحة. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: ما معنى قول الله عز وجل: ويمنعون الماعون؟ أرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد اختلف المفسرون في بيان حقيقة الذي يترتب على منعه استحقاق عذاب الويل الذي تستغيث جهنم من شدة حره، اختلافا كثيرا إلى أكثر من 10 أقوال، ولكن أصح هذه الأقوال كما يرى بعض العلماء قولان. القول الأول: إن الآية جاءت في المنافقين، والماعون المال الذي يحتاج إليه في الإنفاق على أهل الحاجة ومصالح المسلمين، وقد قيل لعكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من منع شيئا من الماعون يكون له الويل، فقال: لا، ولكن من جمع ثلاثتهم فله الويل، يعني ترك الصلاة والرياء والبخل بالماعون. قال الإمام القرطبي تعليقا على ذلك: كون أشبه وبهم أخلف، لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاثة، تركوا الصلاة والرياء والبخل بالمال، ويبعد أن تجتمع هذه الخصال الثلاثة بالمسلم، ومن منع واحدة من هذه الخصال يلحقه جزءا من التوبيخ، ويحرم عليه منع الماعون إذا تعين وكان الشخص المحتاج في حالة ضرورة، وأما منعه في غير حالة الضرورة فهو مخل بالمروءة ويقبح فاعله. والقول المختار الثاني وقول ابن العربي: الماعون مفعول من أعان، والعون القوة والآلات أو الأسباب الميسرة للأمر، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. ففي الجهاد قد يكون الماعون هو الإمداد ببعض أدوات القتال، وفي الزراعة يكون الماعون هو الفأس والدواب والمحراس وغير ذلك، وفي المجتمعات الفقيرة يكون الماعون هو القدر والخبز والنار والملح وما أشبه ذلك، وفي المجتمعات الغنية يكون الماعون بإعارة السيارة والفرس وما أشبه ذلك،